بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد فرغنا من آداب قضاء الحاجة ومن سنن الفطرة والسواك، والآن يقول الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: باب. وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: يصح الكل بغير النية، والصحيح ما عليه أكثر. النية شرط في صحة العبادة، لا بد في كل عبادة من إيه؟ من نية. وذكر الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام رحمه الله: قوله إنما الأعمال بالنيات، أراد إنما صحة الأعمال بالإيه؟ بالنيات، ولم يرد إنما حصول أعيان الأعمال بالإيه؟ بالنيات، لأن العمل لا يوجد بالإيه؟ بمجرد النية. العمل لا يوجد بمجرد الإيه؟ النية. لكن إذا وجد العمل يكون صحيحا بالإيه؟ بالنية. قال: قوله إنما الأعمال بالنيات، لم يرد به حصول أعيانها، لأنها حاصلة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية، إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين، فإنها لا تحصل إلا بالإيه؟ بالنية. لا تقع العبادة صحيحة ولا تقع مقبولة مأجورا عليها صاحبها إلا بالإيه؟ بالنية الصالحة. وقوله إنما لامرئ ما نوى، فيه إيجاب تعيين النية، إيجاب تعيين الإيه؟ النية. والنية هي قصدك الشيء بقلبك، النية هي قصدك الشيء بقلبك، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال، أن تعرف الشيء الذي تقصده، وأن تعلم أنك مأمور به، وأن تطلب موافقة الآمر فيما تعبدك به. يعني أنا حقوم أتوضى لأن الله أمرني بالإيه؟ بالوضوء. هتوضع عشان أصلي، ولما أقوم أصلي هصلي الصبح ركعتين، هصلي السنة ركعتين، هصلي الظهر 4 ركعات، هصلي المغرب 3 ركعات. ولذلك قالوا الفائدة النية تمييز العبادة من الإيه؟ من العادة، تمييز العبادة من العادة. أنت ممكن تيجي في يوم من الأيام من الشغل في أيام الصيف من برا حران وعرقان وزهقان وعليك غبرة، تجي قلع هدومك وداخل على الحمام واخد دش، بعد ما خلصت انت اغتسلت عشان ايه؟ تنظف نفسك وتبرد نفسك من الحر انت تشتكي منه. بعد ما اغتسلت تذكرت انك كنت جنبا، هل ارتفعت الجنابة لما لم ترتفع؟ إنما الأعمال بالإيه؟ بالنيات. أنت ما نويتش، أنت إيه؟ أنت ما نويتش، يبقى النية بتميز العبادة من الإيه؟ من العادة. قال: وفيه دليل على وجوب النية في الوضوء والغسل والتيمم كوجوبها في سائر العبادات، وهو قول أكثر أهل العلم. وبه قال الشافعي: وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزاع يصح الكل بغير النية، والصحيح ما عليه أكثر أهل العلم أنه لا بد من النية في كل عبادة، في الوضوء والغسل والتيمم والصلاة والصيام وغيرها. أنت أحيانا تقضي يومك كله لا تأكل ولا تشرب، هل تعد صائما؟ ما تعد صائما. لماذا؟ لأنك لم تنوي أنك صائم. في صيام النافلة لو أصبحت ولم تأكل ولم تشرب، طلع النهار وحبيت تصوم تنوي، حبيت تصوم تنوي، عشان يبقى تركك للأكل والشرب والشهوات عبادة. لكن لو ظليتك طول النهار بدون أكل وشرب ونويش الصيام، ما تعتبر صائما. يبقى اكتب كده في جنب الكلام ده اللي فات في الهامش كده، اكتب النية واجبة في جميع العبادات. النية واجبة في جميع العبادات، وقدام الفقرة اللي جاية بقى اكتب إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. أنت قلعت الجلابية وكان عليها نجاسة، يعني وقعت على الجلابية نجاسة. علق المحقق ناقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله أن قصة مهاجر المقيس دي قصة مروية من طرق كثيرة، لكن ليس هناك دليل على أنها كانت سبب هذا الحديث. خلاص هي طهرت، هي طهرت. ليه؟ لأن إزالة النجاسة مش محتاجة إلى مش محتاجة إلي. قال واتفقوا على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية، لأن طريقها طريق ترك المهجور، فلا تفتقر إلى النية قياسا على ترك المحارم. أنا مش مطالب أقول نويت أن أترك الزنا، نويت أن أنا ما أشربش خمر، لا، أنا مطالب بالترك. فإذا حصل الترك يبقى تأدى المقصود، مش محتاج إن ترك المحارم لا يحتاج إلى إلى نية. كذلك إزالة النجاسة لا تحتاج إلى إلى نية. قال والوضوء من باب العبادات، يبقى الوضوء عايز بقى عايز نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، والعبادة تفتقر نية قياسا على الصلاة والصوم وغيرهما. يعني عايز يقول ان الصلاة عبادة تحتاج نية، الصوم عبادة تحتاج نية، الوضوء برضو عبادة فيلزمه فيلزمه نية. انت ممكن الصبح وانت طالع رايح الشغل عشان تصحى من النوم بتغسل ايديك وبتتمضمض وتنشنشق وبتغسل وشك، خد بالك، ويمكن تغسل رجليك كمان، ناقص بس الدراعين ممكن تغسلهم. ممكن تنوي الوضوء عشان منين ما تدركك الصلاة تبقى طاهر. ممكن تفعل هذا ولا تنوي الوضوء، يبقى افعلت كل افعال وضوء بس ما نويتش، يبقى مش متوضي، يبقى لابد من النية. انما الاعمال بالنيات، يعني انما تقع صحيحة ومقبولة عند الله بالنيات الصحيحة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا فهجرته مقبولة عند الله ورسوله وأجره واقع على الله. الهجرة الخروج من الوطن إلى وطن آخر، ترك الوطن الذي ولدت فيه إلى وطن آخر. قد يسافر رجلان، قد يخرج رجلان من بلدهما إلى بلد آخر نفس البلد، أحدهما يكون مهاجر الله ورسوله والثاني لا يكون مهاجرا الله ورسوله. من المهاجر ومن مش مهاجر؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلى ما هاجر. واحد مسافر يطلب العلم وواحد مسافر يطلب الماء، يبقى في فرق في في الهجرة. وإن كانت المسافة واحدة والعمل واحد، لكن النية هي اللي بتفرق بين الاثنين. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يريد أن حظه من هجرته ما قصد من الدنيا ولا حظ له في الايه في الآخرة. ويروى أن هذا الحديث جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة فتبعها الرجل رغبة في نكاحها فقيل له مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس يعني مهاجر عشان خاطر مي، عشان خاطر أم قيس، مش مهاجر لله ورسوله. علق المحقق ناقلا عن الحافظ بن حجر رحمه الله إن قصة مهاجر أم قيس دي قصة مروية من طرق كثيرة، لكن ليس هناك دليل على أنها كانت سبب هذا الايه الحديث، ليس هناك دليل على أنها كانت سبب ايه هذا الحديث. فالحديث الحديث صحيح والقصة وقعت، بس مش علاقة بين القصة والايه والحديث، لم تكن القصة بذاتها سببا لايه لورود الحديث، لان الاحاديث لها اسباب ورود زي ما الايات لها اسباب ايه اسباب نزول. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها لها سبب ايه لها سبب نزول، خد بالك. فكذلك يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك ليه سبب ايه سبب نزول. كذلك الاحاديث لها اسباب ورود برضه، النبي قال كده ليه فيه سبب، لكن انما العمل بالنيات مش مالوش علاقة بقصة ايه مهاجر ام قيس. قال وكيفية النية، ازاي تنوي؟ قال وكيفية النية ان ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث، وينوي الجنب بغسله او بغسله رفع الجنابة، والحائض تنوي غسل الحيض، أو ينوي كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة. قال كيف أنوي؟ قال المحدث يعني حدثا أصغر لما يتوضى ينوي إيه رفع الحدث، والجنب ينوي إيه. قال ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها فلم يصلها وصلى غيرها جاز، يعني لو نوى يصلي الظهر وبعدين صلى العصر ماشي، ولو تيمم لنافلة صح تيمم طهارة، مثل أن ينوي فعل الصلاة، بيتوضى ليه عشان ايه عشان يصلي، أو بيغتسل ليه علشان يصلي، فرضا كانت الصلاة أو نفلة حتى لو كانت صلاة جنازة، أو حمل المصحف أو سجود التلاوة والشكر، على مذهب من يقول بأنه تشترط الطهارة لمس المصحف وسجود التلاوة لأي سجود الشكر، والراجح أنه لا تشترط الطهارة لحمل المصحف ولا تشترط الطهارة لسجود التلاوة ولا لسجود الشكر. قال فإن نوى الجنب أو الحائض بغسلهما الاعتكاف أو قراءة قرآن صح غسله لجميع الصلوات، ولا تصح هذه النية من المحدث، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف وقراءة القرآن. قال واحد جنب، امرأة حائض عايزين يعتكفوا في المسجد أو عايزين يقرأوا القرآن، فنووا بالغسل، نويا بالغسل الاعتكاف أو قراءة القرآن، قال صح غسلهما، صح ايه غسلهما ويصليان به. لكن المحدث، المحدث حدث أصغر، لو نوى بالوضوء الاعتكاف قال لا يكون قد توضأ، لأن الاعتكاف لا يشترط له الايه الوضوء. يبقى يقول يعني المحدث ينوي الوضوء، الجنب ينوي نفع الجنابة، الحائط تنوي غسل الحيض، أو ينوي استباحة عمل لا يستباح إلا بالايه بالطهارة من الحدثين. قال وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة، ينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة، ولا يصح تيممه بنية رفع الحدث. قال المتيمم ايه ما هي الأسباب التي تبيح التيمم؟ فقد الماء أو العجز عند استعماله مع وجود العجز عند استعماله مع وجوده لمرض أو برد أو غير ذلك. فقال المتيمم لا ينوي رفع الحدث. ليه يا عم؟ قال لأن التيمم لا يرفع الايه الحدث. اكتب جنبها عندك فوق قوله ولا يصح تيمم بنية رفع الحدث، اكتب والصحيح أن التيمم طهارة كطهارة الماء، وأنه يرفع الحدث ويصلي به من الفرائض والنوافل ما شاء حتى يحدث، غير أنه إذا قدر على استعمال الماء وجب عليه استعماله. الصحيح أن التيمم طهارة كطهارة الماء، وأنه يرفع الحدث، وأن المتيمم يصلي بالتيمم الفرائض والنوافل حتى يحدث. يعني واحد مريض ممنوع من استعمال الماء، تيمم لصلاة الفجر وظل طول النهار على هذه الطهارة لم يحدث، لأنه ينقض التيمم ما ينقض الايه الوضوء، لم تنتقض طهارته، هو باق على طهارته ويصلي بالتيمم هذا طول الايه طول النهار، غير أنه إذا زال السبب وقضى على استعمال الماء وجب عليه أن يستعمل الماء. قال: ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها فلم يصلها وصلى غيرها جاز. يعني لو نوى يصلي الظهر وبعدين صلى العصر ماشي، ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها، ولا يجوز أداء الفرض به على صح القولين. أصح القولين عندنا إيه؟ يجوز. ولو تيمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل، وكذلك المستحاضة وسلس البول ينويان استباحة الصلاة، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث، لأن الحدث بهما متصل لا يرتفع، وقد عرفت القول في ذلك أن التيمم يرفع الحدث كما يرفعه الإيه؟ الوضوء. ومحل النية القلب، فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضره، اكتب، بل لا يشرع له التلفظ أصلا، بل لا يشرع له التلفظ أصلا. والتلفظ بالنية بدعة. انظر زاد المعاد 1/49 في التعليق الماضي بتاع التيمم يرفع الحدث، اكتب انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 352/21 في التعليق بتاع التيمم يرفع الحدث، انظر مجموع. فعلقه بأمر موهوم، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا، وأصل الماء والبدن على الطهار. قال: وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادات أولى. وعند قيامك الصلاة لا يلزم نويت وصلي 4 ركعات فرض الظهر لله تعالى حاضرا مقتديا، لا يلزم كل هذا، إنما العمل بالنيات، والنية محلها الايه محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة. نقول لمن يتلفظ بالنية: انت بتتكلم ليه؟ انت بتقول نويت وصلي 4 ركعات فرض الظهر لله تعالى ليه؟ انت بتقول لنفسك؟ هو انت مش عارف الا لما تقول؟ اما اذا كنت بتقول لربك تدبدي ايه اسوأ، هل ربك لا يعلم حتى تقول يا رب اعلم يا رب انني ساصلي الظهر لك 4 ركعات؟ هذا لا يجوز، فلا يجوز التلفظ بالنية في العبادات مطلقة. يبقى اذا اول شيء في الوضوء هو الايه النية، وهذا شرط من شروط صحة الايه الوضوء. تبدأ بقى بالأعمال. أول شيء في الوضوء هو ايه؟ غسل اليدين. قال: باب غسل اليدين في ابتداء الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الشيخ رضي الله عنه غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة. فين الكوع؟ هذا الكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام. الكوع احنا نقول الكوع هو ده مرفق، لا ده اسمه مرفق، أما الكوع هو ده. غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة سواء قام من النوم أو لم يقم، غير أنه إذا قام من النوم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. فلو غمس يده في الإناء قبل الغسل ولم يعلم بها نجاسة يكره ولا يفسد الماء عند أكثر أهل العلم. قال فقد أدخل ابن عمر والبراء بن عازب اليد في الإناء قبل الغسل ثم توضأ. وقال أحمد بن حنبل إن قام من نوم الليل يجب غسل اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة عمل الليل لأنه لا يتكشف بالنهار كتكشفه بالليل، فلا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسة بالنهار ما يتوهم بالليل. وقال إسحاق يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار، وهو قول داود ومحمد ابن جرير، وقالوا إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل ينجس الماء. وحمل الأكثرون الحديث في غسل اليدين على الاحتياط، لأنه عليه السلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلقه بأمر موهوم، وما علق بالموهوم لا يكون واجبا، وأصل الماء والبدن على الطهارة. قال وفيه إشارة إلى أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادات أولى. أما تصحى بالنوم تغسل إيدك ليه؟ ما أنتش عارف إيدك باتت فين، هذا احتياطا، أنت مش موقن إيدك نجس، فلكن بتغسل احتياط. قال وفي الحديث دليل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء القليل وورود الماء على النجاسة، فإذا أورد النجاسة على الماء القليل تنجسه ولا تزول النجاسة، وإذا أورد عليها الماء القليل طهرها. يعني قال لك إيه، لما تمسك الجلابية على نجاسة تحطها في شوية مية كده يبقى أنت نجست الإيه المية، ولو كبيت المية على النجاسة يبقى طهرته. اكتب وليس في الحديث دليل على هذا التفريق، لأنه ليس فيه دليل على أن الأمر بغسل اليد، لأنه ليس فيه دليل على أن الأمر بغسل اليد إنما هو لنجاستها، ولو كان كذلك لوجب غسل اليد. والإمام نفسه رحمه الله لم يقل بالوجوب، والصحيح أن الماء لا ينجس ركن أو شرط. الحديث نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، يبقى نفي الإيه الكمال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. بحنا عرفنا من شروط صحة الوضوء الصلاة، أو الوضوء من شروط صحة الوضوء الايه النية، ثانيا الايه التسمية. قال الإمام رضي الله عنه أكثر أهل العلم على أن التسمية مستحبة في الوضوء. روي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو ترك التسمية أعاد الوضوء، يبقى تسمية شرط في صحة الوضوء. وقال إسحاق إن ترك عامدا أعاد، وإن ترك ناسيا أو متأولا أجزأه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن تركها لا يمنع صحة الطهارة، والخبر إن ثبت فمحمول على نفي الفضيلة وليس على نفي الصحة، يعني لا وضوء كاملة. اكتب عندك فوق قليل محمول على نفي الفضيلة. قلت الخبر قد ثبت، هو بيقول الخبر إن ثبت، الخبر ثبت. قلت قد الخبر قد ثبت وقد تضمن أمرين، وقد تضمن أمرين. الأول لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا النفي محمول على نفي الصحة ونفي الكمال، نفي الصح، وهو محمول، اكتب وهو محمول على نفي الصحة باتفاق. لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا تصح صلاة إنسان مش متوضع، هذا باتفاق. والثاني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والواجب حمله على أصله أيضا، وهو نفي الصحة. وإلا فمن أين لمن حمله على نفي الفضيلة، وإلا فمن أين لمن حمله على نفي الفضيلة أن يأتي بالدليل على هذا التفريق بين خبرين خرجا من مخرج واحد، لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. كيف نحمل الأول على نفي الصحة ونحمل الثاني على نفي الفضيلة والاثنين خرجوا مخرج واحد؟ وإلا فمن أين لمن حمله على نفي الفضيلة أن يأتي بالدليل على هذا التفريق بين خبرين خرج من مخرج واحد؟ فالصحيح أن التسمية شرط في صحة الوضوء في حق الذاكر. قال الدهلوي في الحجة البالغة، قال الدهلوي في الحجة البالغة، وهو أي الحديث المذكور لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو بن قسين أي الحديث المذكور، نص على أن التسمية ركن أو شرط. الحديث نص على أن التسمية ركن أو شرط، ويحتمل أن يكون المعنى لا يكمل الوضوء، يبقى نفي الكمال. قال لكن لا أرتضي بمثل هذا التأويل، الدهلوي بيقول لا أرتضي بمثل هذا التأويل، لا أرتضي أن يحمل الحديث عن نفي الكمال، فإنه من التأويل البعيد، فإنه من التأويل البعيد الذي يعود بالمخالفة على اللفظ. انتهى. وانظر عون المعبود 174 على 1 وتحفة الأحوذي 114 على 1. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.